الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الإنسان سورة مدنية وآياتها 31 آية. سورة الإنسان سميت بذلك لافتتاحها بذكر الإنسان وخلقه من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورة الإنسان كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة، هي وسورة السجدة. يقول شيخ الإسلام: والسر في قراءتهما في صلاة فجر يوم الجمعة أنهما تضمنتا ما كان وما يكون يومهما، يعني ما يكون يوم الجمعة، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر الميعاد وحشر العباد، وذلك يكون في يوم الجمعة. خلق الله آدم يوم الجمعة، وأدخله الجنة يوم الجمعة، وأخرج منها يوم الجمعة، ويوم القيامة يكون، والساعة تكون يوم الجمعة. ففي قراءتهما في صبيحة يوم الجمعة تذكير العباد بما كان فيه، بما يكون في هذا اليوم، ما كان وما سيكون، ما كان من خلق آدم ودخول الجنة والخروج، وما سيكون من قيام الساعة. سورة الإنسان كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها مع سورة القيامة، يعني يقرأهما السورتين في ركعة واحدة أحيانا. سورة الإنسان أو الدهر تنبيه أسمى المخلوقات الإنسان لأسمى الغايات وهي الجنة. أين كنت؟ ومن أوجدك؟ ولماذا أوجدك؟ وماذا بعد هذه الحياة؟ سورة الإنسان، سورة الإنسان وخلق الإنسان للابتلاء، فللشاكر نعيم الجنة وللكافر عذاب السعير. سورة الإنسان من أكثر السور وصفا لنعيم أهل الجنة بعد سورتي الرحمن والواقعة. بعد سورتي الرحمن والواقعة، يبقى لو أحببت أن تقرأ وصف الجنة من القرآن في سور، فعليك بالرحمن والواقعة والإنسان. تعالوا نقرأ هذه السورة وننظر هذا النعيم في وصف الجنة، وننظر الغاية من خلق هذا الإنسان، أين كان ومن أوجده ولماذا أوجده وماذا بعد هذه الحياة. سنقسم هذه السورة إلى 4 أقسام. تقسيم السورة إلى 4 أقسام. القسم الأول منها تذكير الإنسان ببدايته وتهيئته للتكليف من 1 لـ 3، ثم بيان مصير هذا الإنسان في الآخرة من 4 لـ 22، بيان سبيل المؤمنين وطريقة الكافرين من 23 لـ 28، تذكرة ودعوة لاختيار الطريق إلى الله بمشيئتك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا الإنسان ببدايته وتهيئة الإنسان في خلقه للتكليف في أول 3 آيات من السورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر وقت طويل من الزمان قبل أن تنفخ فيه الروح لم يكن شيئا مذكورا، فكان فيه مصورا من طين لا يذكر ولا يعرف له أثر، وقيل لم يخلق في بطن أمه، لم يخلق في بطن أمه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر قبل أن يخلق في بطن أمه لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما، كان عدما لا شيء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ابتدأنا خلقه من نطفة، أمشاج يعني أخلاط ذات عناصر شتى، من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين نبتليه، خلقناه لأجل أن نختبره، نختبره بالتكاليف الشرعية فيما بعد، ونرى هل يشكر ربه على ما أنعم به عليه من خلق ورزق وصحة أم يكفر. فجعلناه بسبب ذلك، هيئناه في خلقه، وجعلناه سميعا ليسمع الآيات، بصيرا يرى الدلائل فيتفكر ويتدبر. إنا هديناه وبينا له السبيل، الطريق إلى الهدى. السبيل يعني الطريق، طريق الهدى، حيث بعث الله الرسل وأنزل الكتب. فهو إما أن يهتدي للصراط المستقيم فيكون شاكرا مؤمنا، وإما أن يضل عنها فيكون عبدا جاحدا كافرا. ثم بين مصير الإنسان في الآخرة، الآية 4 للآية 22. أولا مصير الكفار إجمالا، ثم مصير الأبرار تفصيلا. فقال في بيان مصير الكفار إجمالا في الآية 4: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا، إن هيأنا للكافرين سلاسل، قيودا من حديد تشد بها أرجلهم ويسحبون بها في النار. دول احنا مجهزين ومهيئين للكافرين سلاسل نجرهم بها إلى نار جهنم يسحبون بها، وأغلالا في أعناقهم تشد فيها السلاسل، وسعيرا نارا مسعرة مهيجة يعذبون بها. الله عز وجل مجهزين لهم سلاسل وأغلال ونار وسعير في الوقت الذي أعددنا فيه للأبرار ما يشربون وما يتنعمون به. فذكر مصير الأبرار بعد ذكر مصير الكفار، ذكر مصير الأبرار تفصيلا في سورة الإنسان، يرغبك، يفتح لك الباب بعد أن رهبك إياك من السبيل الآخر، إياك ألا تتبع المرسلين، إياك ألا تهتدي إلى السبيل الذي جاء بها الرسل صراط المستقيم، إياك ألا تشكر ما أنعم الله عليك بك من خلق والرزق وإرسال الرسالة ونزول الكتب. فمن آمن، قال سبحانه وتعالى في بيان شرابهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار المطيعين المخلصين يشربون من كأس، والكأس هو إناء شرب الخمر، وهي فيه في الجنة يشربونها، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. مزاجها يعني الذي تمزج به كافورا، والكافور هو أحسن أنواع الطيب، ماء الكافور. يشربونه، يمزج لهم بشرابهم، يمزج لهم مع شراب الخمر. عينا، هذا الكافور يكون عينا، هذا الشراب الذي مزج من الكافور هو عين يشرب ويروى بها، يشرب حتى يرتوي. منين جبنا كلمة يروى دي؟ يشرب شرب فقط، منين جبنا انه يرتوي؟ من حرف الباء، لأنه لا يقول يشرب بها، قال يشرب منها، لكن يروى بها. فعرفنا الفعل الغير موجود، قدرناه وعرفناه من حرف الجر، يشرب لا يتعدى بالباء، نقول يشرب منها لا نقول يشرب بها، فعرفنا أنها يشرب ويروى بها، فتضمن معنى الإرواء، يشرب ويروى بها عباد الله. عباد الله يعني أولياء الله، يشربونها خالصة، عينا يشرب بها عباد الله. إذن كان عندنا فريقان، فريق شربوا الخمر ممزوجة بالكافور، وفريق شربوا من العين مباشرة. اللي هي الكافور نفسه، مش مجرد ممزوج بكافور، لا بل يشربون الكافور هو أحسن أنواع الطيب. يفجرون هذه العين تفجيرا، يعني يقودونها حيث شاءوا من منازلهم، ويجرونها حيث شاءوا إجراء سهلا. يفجرونها تفجيرا في المكان الذي أرادوا، يعني إذا أراد أن يشرب هذا الشراب الطيب الطهور الرائع لا يحتاج أن يتكلف الانتقال إليه، بل أينما شاءه فجر له تفجيرا بأمره، يفجرونها تفجيرا. ثم ذكر بعد أن ذكر هذا النعيم من شرابهم، ذكر بعض صفاتهم في الدنيا حتى يعمل العاملون، من طمع ورجى أن يشرب من هذا الشراب الطاهر فليعمل هذا العمل الذي يعمله. ما هو؟ قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما هي الصفة التي تكررت في هذه الصفات التي وصف بها الجنة؟ الخوف. يخافون يوما كان شره مستطيرا، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فلا بد من عبادة الخوف يا اخواني، هي صفة أهل الجنة في الدنيا، ولهذا لا يجمع الله على العبد خوفين ولا أمنين، من خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة. فأهل الجنة هؤلاء كانوا في الدنيا يوفون بالنذر من الطاعات التي نذروها لله، التي أوجبوها على أنفسهم، ويخافون يوما كان شره مستطيرا فاشيا منتشرا على الناس إلا من رحم الله، وهو يوم القيامة. وهو يوم القيامة يخافون يوم القيامة، يخافون شر هذا اليوم المستطير المنتشر الشديد الذي يشمل كل الناس إلا من رحم الله، فخاف ألا يكونوا من المستثنين من هذا العذاب ومن هذا الشر، وعاشوا حياتهم يخافون من عدم النجاة، يخافون من عدم النجاة من النار ومن شر ذلك اليوم. ومن صفات هؤلاء أنهم كانوا يطعمون الطعام على حبه، يعني مع حبهم له وحاجتهم إليه ومع حبهم للمال ينفقونه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا فقيرا عاجزا عن الكسب لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته، كانوا يطعمونه، ويتيما مات أبوه وهو صغير ولا مال له فيطعمونه، وأسيرا أسر في الحرب وليس له أحد يمد إليه يد العون فكانوا يطعمون كل محتاج مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه صفة أهل الإيمان، وكانوا حين يفعلون هذا إنما كانوا يفعلونه لوجه الله، إنما نطعمكم ونحسن إليكم لوجه الله ومرضاته، إنما نطعمكم لوجه الله طلبا لثوابه، لا نريد منكم جزاء، لا نريد منكم عوضا، ولا نريد منكم شكورا، لا نريد منكم حمدا ولا ثناء. وهل هم فعلا قالوا هذا؟ يعني لما أعطوا الفقير قالوا لا نريد منك جزاء ولا شكورا، أم أن الله سبحانه وتعالى علمه منهم فأثنى عليهم به، يعني ده اللي كان بداخلهم، ولا هم فعلا نطقوا وقالوا للفقير لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ قولان لأهل العلم، قولان، بعضهم قال فعلا ينطقون بهذا، خذ يا ابني هذا لك، أنا مش عايز منك حاجة، لا تديني بداله ولا تشكرني عليه، يلا ده ليك. يعني هل يقول إنسان هذا؟ بعضهم قالوا نعم يقول، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أنا مش منتظر حاجة، ده ليك أنت. ولا إن الرسول تعلم أن هذا المعنى في قلوبهم، وهذا الذي أرجحه، انهم انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هم لا ينطقون بهذه الكلمات، انما هذا كما يقولون لسان حالهم، حالهم بينطقوا ويقول كده، ما انتظروش جزاء ولا جزاء ولا شكورا، انما كانوا يفعلون هذا لوجه الله، هذا حالهم. فان نطق به الانسان لا على وجه التعيير، ولا يكون هذا يعني يسيء الى الفقير، ليس فيه من ولا اذى، ان كان بلا من ولا اذى جاز ونقول بالقول الثاني، لكن الظاهر انه لسان الحال وليس لسان المقال. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرير، يوما عبوسا تكلح فيه الوجوه وتتقطب الجباه، العبوس لفظاعة هذا اليوم وشدة هوله. إنا نخاف من ربنا يوما، في الآية 7 كان شره مستطيرا، وهنا يوما عبوسا قمطريا شديدا عصيبا، قمطرير الشديد العصيب، يوم شديد، يوم مليء بالشرور المتطايرة، ناس تدخل النار تحرق، متخيل نار وقودها الناس، وأكثر الناس لا يؤمنون، فمنظر بشر الأفواج الهائلة دي تلقى في النار. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ملاحظين أن صفة الخوف تتكرر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نجاتهم وجزاءهم ومصيرهم في آيتين 11 والثانية عشر، قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، شدائد ذلك اليوم، ولقاهم أعطاهم نظرة حسنا وإضاءة في وجوههم، وسرورا بهجة وفرحة في قلوبهم، وجزاهم بما صبروا بصبرهم على فعل الطاعات، وصبرهم على أقدار الله المؤلمة، وصبرهم عن المعاصي لم يفعلوها أمسكوا أنفسهم، وجزاهم بما صبروا جنة عظيمة يتنعمون فيها، وحريرا ناعما يلبسونه. ثم ذكر الله عز وجل بعض نعيم الجنة الذي أعده لهم، فقال تعالى مبينا الأرائك والظلال في آيتين 13 و14، قال تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. متكئين فيها على الأرائك، والأرائك هي السرر في الحجال، السرير وفويض الليلة، القباب مزينة بفاخر الثياب والستور، سرر في حجال، أسرة وعليها ما يظللها من القباب الفاخرة، نقوش وستور من حرير، لا يرون فيها شمسا، لا يجدون في هذه الجنة شمسا يؤذيهم شعاعها، ولا زمهريرا، ولا بردا شديدا، لا حر شديد ولا برد شديد، بل هم في ظل دائم لا حر معه ولا برد. وقيل الزمهرير القمر، فهي مضيئة من غير شمس ولا قمر. نعيم. ودانية عليهم ظلالها، تدنو وتقترب أشجار الجنة بظلالها على هؤلاء الأبرار السعداء. وذللت قطوفها تذليلا، سخرت ثمارها التي تقطف لمن يتناولها، قطوف ثمار المقطوفة، الثمار المقطوفة الملتقطة، يتناولها بيسر وسهولة، ينالها المضطجع والقاعد والقائم. ثم ذكر الآنية والشراب، فقال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطاف يدار عليهم بآنية من فضة وأكواب الكوب جمع كوب أقداح لا عرى لها ما لهاش إيد كانت قواريرا فهي جامعة لبياض الفضة وصفاء الزجاج فالقوارير يعني الزجاج فضة وقوارير تخيلين المنظر طبعا الموجود لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا يخطر أصلا على قلب بشر يطاف عليه بعينيه من فضة وأكواب كانت قواريرا من زجاج قوارير في صفاء لونها مثل الزجاج غير أنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها قدروها تقديرا الذين الطائفون الذين يطوفون عليهم قدروها تقديرا على قدر ما يشتهي الشاربون مش يملى الكوباية زيادة عن حاجته ولا أقل من حاجته من غير زيادة ولا نقص وذلك ألذ الشراب ويسقون فيها كأسا مملوءة خمرا كان مزاجها ما تمزج به زنجبيلا فيمزج الشراب لهم مرة بالكافور كما ورد في أول السورة ومرة بالزنجبيل فمرة بارد ومرة حار فيعتدل الأمر الزنجبيل فيه حرارة والكافور فيه برودة هذا الزنجبيل يكون عينا فيها أي في الجنة يرتوي بها المقربون تسمى سلسبيلا سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها سلسبيلا عين سهلة سهلة سلسبيل يعني الشيء السهل اللذيذ السلس ثم ذكر من يطوف عليهم من الخدم قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم يدور على هؤلاء الأبرار لخدمتهم ولدان مخلدون غلمان دائمون على حالهم لا يشيبون خالدون على هذا الوصف الحسن إذا رأيتهم هؤلاء الغلمان حسبتهم لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وانتشارهم في الخدمة حسبتهم لؤلؤا منثورا مفرقا مضيئا يعني شيء منورين كده حاجة بتلمع كده بتجري ها ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا متناثرا هنا وهناك يخدم أصحاب النعيم الأبرار ثم ذكر الثياب والحلي فقال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا عاليهم يعني يعلوهم ويجمل أبدانهم ثياب سندس ما رق من الحرير يسمى سندس خضر لونها واستبرق ما غلظ من الحرير حرير تقيل وحرير خفيف وحلوا من الحلي أساور من فضة وفي موضع آخر من ذهب وهذا للإيذان ولبيان أنهم يحلون من النوعين معا ومفرقا مرة يلبس الفضة ومرة يلبس الذهب مرة يلبسهما معا يتجمل ويتحلى بما شاء وسقاهم ربهم شرابا طهورا مبالغة في طهارته ونظافته بخلاف خمر الدنيا فيشربون شرابا لا رجس فيه لا دنس طهور طهور لا يذهب بالعقل لا تغص به لا يغص في الحلق لا يحصل المغص به في البطن وآلام البطن. إن هذا النعيم الذي سمعتم وسيكون كان لكم جزاء على أعمالكم الصالحة، وكان سعيكم عملكم في الدنيا عند الله عز وجل عملا مشكورا مرضيا مقبولا، تجزون عليه الجزاء الأوفى. نسأل الله الجنة ونعيمها، وأن يهيئنا للعمل بعمل أهل الجنة. بيان سبيل المؤمنين وطريقة الكافرين. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان أول نشأة الإنسان وأنه خلق للتكليف، وأن الناس إما معذبون وإما منعمون، قال الله سبحانه وتعالى مبينا سبيل المؤمنين وطريقة الكافرين التي بها آلوا إلى هذا المآل. قال تعالى مبينا زاد المؤمنين من الآية 23 ل 26، أولا اتباع القرآن والصبر لحكم الله والإعراض عن الآثمين والكفار من الآية 23 و 24، ثم ذكر الله في كل وقت وحين الآية 25، ثم قيام الليل الآية 26. هذا هو السبيل. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. سبيل النجاة، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا منجما بحسب الحوادث والوقائع، ولم ننزله جملة واحدة لتذكر الناس بما فيه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب، وليكون أسهل فهما وأكثر تثبيتا للمؤمنين. شفتوا عاملين نقسم السورة تقسيم موضوعي، عشان كل موضوع تاخده على مهلك وتسمعه تقرأه تفهمه تحفظه تعمل به. فاصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك وبلغ الرسالة واعمل بالأحكام واعمل بالشريعة التي نزلت في هذا الكتاب، ولا تطع منهم من الكفار آثما منغمسا في الشهوات والمعاصي، ولا تطع منهم آثما أو كفورا مبالغا في الكفر والضلال، فلا تطع أي منهما فيما دعاك إليه من إثم أو كفر. اثبت على الشريعة ولا تطع هؤلاء. ثم أمره بذكر الله في كل وقت وحين، فقال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. داوم على ذكره ودعائه والصلاة إليه بكرة في أول النهار وأصيلا في آخر النهار، يعني كل وقت. وقيل المقصود اذكر اسم ربك بصلاة الفجر أول النهار وصلاة الظهر والعصر آخر النهار، كلاهما مقصود ذكر وصلاة. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. كن مصليا خاضعا له. اذكر اسم ربك بالليل، قيل بصلاتي المغرب والعشاء، وبالتالي بكرة الفجر أصيلا ظهر وعصر، من الليل مغرب وعشاء، 5 صلوات. وسبحه فصلي متنفلا ليلا طويلا، كما في سورة المزمل ثلثيه أو نصفه أو ثلثه، يعني فتهجد له زمان طويلا. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي وللأمة من ورائه، للنبي على سبيل الوجوب وللأمة على سبيل الوجوب في أول الأمر، ثم خفف عنه ما صار على سبيل الاستحباب كما ورد في سورة المزمل. اتباع القرآن، ذكر الله في كل وقت وحين، قيام الليل، هذا هو سبيل النجاة، هذا هو سبيل النجاة. وإياك والغفلة، فقد ذكر بعدها مباشرة غفلة الكفار وانشغالهم بالدنيا وقدرة الله عز وجل عليهم، فذكر حال الكافرين في الآية 27 و 28. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هؤلاء المشركين والكافرين الغافلين يحبون العاجلة، والعاجلة هي الدنيا، وينشغلون بها ويذرون ويتركون وراءهم خلف ظهورهم يوما ثقيلا، بل هو بين أيديهم وليس خلف ظهورهم. يبقى وراء قد تأتي بمعنى وراء خلف، يعني تركوا يوم القيامة خلف ظهورهم، يعني لا يبالون به، غير مبالين به، غير مهتمين به. أو يقول من ورائك أيام كذا، يعني أمامك سيأتيك، ويذرون أمامهم يوما ثقيلا شديدا هو يوم القيامة. فتركوا العمل للآخرة الذي ينجيهم في يوم عظيم الشدائد. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم، يتركون أمامهم ناسين له يوما ثقيلا يوم القيامة، وكان ينبغي أن يعملوا له ليتقوا هذه الشدائد الواردة فيه. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وقوينا وأحكمنا أعضاءهم ومفاصلهم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني قوينا أعضاءهم وأحكمنا مفاصلهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. أهلكناهم وجئنا بقوم مطيعين ممتثلين لأوامر ربهم، فكيف يغفل هؤلاء المشركون عن ربهم؟ وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يعني أهلكناهم بدلنا أمثالهم وجئنا بقوم مطيعين ممتثلين لأوامر ربهم، فكيف يغفل هؤلاء المشركون عن ربهم؟ ثم ختمت السورة بتذكرة ودعوة لاختيار الطريق إلى الله حتى تنجو من الأهوال وتنعم بالنعيم المذكور، من الآية 29 ل 31. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن هذه السورة تذكرة، إن هذه السورة تذكرة، عظة، عظة للخلق. فمن شاء وأراد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ إلى ربه بالإيمان والتقوى سبيلا، طريقا يوصله إلى مغفرة الله ورضوانه. وما تشاءون أمرا من الأمور إلا أن يشاء الله بتقديره ومشيئته، فالجأوا إليه وتوسلوا إليه وادعوه، فإن الأمر بيده. إن الله كان عليما بمن يستحق الهداية فييسرها له ويقيد له أسبابها، وبمن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى، حكيما في تدبيره وصنعه سبحانه وتعالى. يدخل من يشاء من عباده في رحمته فيوفقهم للإيمان والعمل الصالح، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأهان الظالمين المتجاوزين حدود الله وأعد لهم عذابا أليما، أي عذابا مؤلما موجعا. وختمت السورة بذلك، بهذه التذكرة والدعوة لاختيار الطريق إلى الله بمشيئته، فلا بد من ذلة وانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، إذ أن الأمر كله بيد الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة المرسلات، سورة مكية آياتها 50، وهي آخر سورة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، قرأها في صلاة المغرب، آخر سورة قرأها صلى الله عليه وسلم. المرسلات يعني الرياح، أرسلت متتابعة كعرف الفرس، والمرسلات عرفا، وقيل عرفا أي كثيرا، والمرسلات عرفا المرسلات كثيرا، وقيل المرسلات الملائكة، الملائكة. وسميت السورة بسورة المرسلات لأنها بدأت بهذا القسم، والمرسلات عرفا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:

فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف حقير وهو المني الذي يقذفه الرجل في رحم الأنثى فجعلناه في قرار مكين في قرار حريز حصين أمين وهو رحم المرأة إلى قدر معلوم إلى وقت محدود عند الله عز وجل وهو وقت الولادة. فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه فنعم القادرون نحن. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك وعذاب شديد لمن يكذب هذا اليوم وما فيه. ثم ذكرهم بالأرض وكيف خلقوا منها ويعادوا فيها. الأرض للأحياء والأموات، الآية 25 28. ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض التي تعيشون عليها كفاتا تضم الناس جميعا، كفاته يعني ضمه، ضامة للناس جميعا، تضم على ظهرها أحياء لا يحصون وفي بطنها أمواتا لا يحصون. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الأرض اللي شايلاكم وأنتم أحياء وشايلاكم وأنتم أموات، من الذي جعلها ومن الذي صيرها هكذا؟ وجعلنا فيها رواسي شامخات، جبالا مرتفعات ثوابت عاليات لئلا تضطرب بكم. وأسقيناكم أيها الناس ماء فراتا عذبا سائغا. ويل يومئذ للمكذبين، مع وضوح الأمر لهم، ويل هلاك وعذاب شديد للمكذبين، للمكذبين بهذا اليوم وما فيه. ويل يومئذ للمكذبين. ذكر الله بعدها عاقبة المكذبين في الآخرة من الآية 29 ل 40، فذكر بعد أهوال نار المعذب فيها هؤلاء المكذبون من الآية 29 ل 34. قال تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. يقول خزنة جهنم لهؤلاء المكذبين يوم القيامة: انطلقوا سيروا مسرعين إلى ما كنتم به تكذبون في الدار الدنيا، يعني إلى جهنم، انطلقوا إلى جهنم التي كنتم تكذبون بها في الدنيا، انطلقوا سيروا مسرعين إلى ظل لتستظلوا به ولكنه لا ظليل، ذي ثلاث شعب هو دخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق لعظمه، دخان شديد ينقسم ثلاثة أقسام، هذا هو الذي يظلله، نار وفوقها ظلها الذي هو الدخان الذي يخرج منها، لا ظليل، لا ظليل فيظلهم من حر ذلك اليوم، ولا يغني من اللهب، لا يرد ولا يدفع عنهم شيئا من اللهب الذي هم مقيمون فيه، ليس الظل الذي يخفف حدة النار التي يحرقون بها، إنها أي النار ترمي بشرر كالقصر، شرر جمع شرارة، والشرر هو ما تطاير من النار، والشرر الذي يتطاير منها كالقصر، كل شرارة منه كالبناء المشيد في العظم والارتفاع، الشرارة كالقصر، كأن شرر جهنم المتطايرة جمالة صفر، كأنها إبل سود يميل لونها إلى الصفرة الداكنة، والعرب تسمي سود الإبل صفرا لشوب سوادها بصفرة، جمالة صفر كبيرة يعرفونها العرب، جمالة لونها أسود تميل إلى الصفرة. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك وعذاب شديد لمن يكذب بهذا اليوم. ثم جاء التحدي لبيان عجز وضعف المكذبين بين يدي الله، قال تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، هذا اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق ويتميز فيه الحق من الباطل. جمعناكم أيها المكذبون، جمعناكم أيها المكذبون من هذه الأمة التي جاء لها النبي صلى الله عليه وسلم، والأولين من المكذبين قبلكم، فتحاسبون وتعذبون جميعا. فإن كان لكم كيد، إن كان لكم حيلة في دفع هذا العذاب عنكم، فكيدوني، فكيدوني بإيذائي، فاحتالوا وأنقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه. فإن كان لكم كيد فكيدوني، سواء معنى كيدوني يعني إيذوني، أو احتالوا في دفع هذا عنكم، أنقذوا أنفسكم. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك وعذاب شديد لمن يكذب بهذا اليوم وفيه. ثم توعد المكذبين بمقارنة حالهم يوم القيامة بحال المتقين في الجنة، فذكر أولا حال المتقين في الجنة وكيف أعد لهم ذلك، ثم بين التوعد الأخير في هذه السورة للمكذبين، سورة شديدة. قال سبحانه وتعالى كأنها دعوة لهم لهذا العمل ليتوبوا من تكذيبهم: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. إن المتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في ظلال من كثرة الأشجار المتنوعة الزاهية البهية، وعيون جارية من ماء ولبن وخمر وعسل في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، مما يتخيرون منها ما تشتهيه أنفسهم، ويقال لهم كلوا من هذه الطيبات أكلا لذيذا، واشربوا من هذه العيون شربا هنيئا وشرابا هنيئا لا منغص فيه بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال. إن كذلك كما جزينا المتقين نجزي المحسنين، نجزي أهل الإحسان في أعمالهم وطاعتهم لله عز وجل. ثم توعد المكذبين وبين غفلتهم بمتاع الدنيا عن كلام الله مع وضوح الحجة، بين استدراجهم بمتاع الدنيا من آية 45 ل 47، فقال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بعد أن بين نعيم أهل الجنة يرغبهم في التوبة والرجوع إلى الله، هدد الكافرين فقال: كلوا من لذائذ الدنيا وتمتعوا واستمتعوا بشهواتها الفانية قليلا من الزمان، وغايته وغاية هذا الزمان الذي تمتعون فيه إلى موتكم. وهذا تهديد له: كلوا وتمتعوا قليلا، كلوا واشربوا، هتعيش قد إيه يعني؟ إنكم مجرمون، مجرمون بإشراككم بالله، وينتظركم الويل والعذاب. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين به وما فيه. وإذا قيل لهم، ذكر عنادهم في الدنيا وأنه لا ينفع معهم حديث مهما كان بليغا واضحا، وإذا قيل لهم اركعوا صلوا لله واخشعوا له لا يركعون، لا يخشعون ولا يصلون، بل يصرون على استكبارهم. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك وعذاب شديد للمكذبين بهذا اليوم وما فيه. وإذا لم يؤمن هؤلاء بهذه الحجج والآيات والدلائل التي في القرآن على جلائها ووضوحها، ذكر لهم هلاك من كان قبلهم، وذكر لهم منشأهم وأول خلقهم، وذكر لهم منتهاهم والأرض التي جعلها كفاتا لهم أحياء وأمواتا، وذكر لهم الجبال الرواسي، وذكر لهم ما أعد للكاذبين والمكذبين، وذكر لهم ما أعد لأهل النعيم، ذكرهم بكل وسيلة. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي كتاب وكلام بعد هذا الكلام وهذا الحديث الذي ذكره الله وتكلم به وأنزله في كتابه على رسوله، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فهو المبين لكل شيء، الواضح في حكمه وأحكامه وأخباره، المعجز في ألفاظه ومعانيه، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا لم يؤمن هؤلاء بهذه الحجج والآيات والدلائل التي في القرآن على جلائها ووضوحها، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ تذكرة أخيرة وعظة، آمنوا، فلا أبلغ ولا أوضح من هذا الحديث، ولا أبين من هذه الحجج، ولا أوضح من هذه الحجج، فينبغي أن تؤمنوا حتى لا تعذبوا العذاب الأليم. كانت من أواخر ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته هذه السورة، وكان قد قرأها في صلاة المغرب كما سمعتم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها الفاهمين العاملين الحافظين لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.